السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة المجالس التي تقربنا منه جل وعلا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغشانا برحمته، ويذكرنا وإياكم في الملأ الأعلى، وينزل علينا السكينة، ويجعل هذه القلوب مملوءة رحمة وشفقة على المسلمين، وحبا لخالقهم جل وعلا. ونسأله أن يجعل هذه المجالس مجالس حرور وسرور ونور، لا مجالس زور، ويتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، ويجعلنا ممن أصبح وقد كتب له نصيب وافر من العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك. وأسأله أن يصلح بالنا ويطهر قلوبنا ويشرح صدورنا ويرفع ذكرنا في عفو وعافية وأمن وأمان. نسأل الله أن يسترنا وإياكم، ويغنينا بحلاله عن حرامه، وبفضله عمن سواه، ويجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ويلهمنا صحبة كتابه وأسمائه وصفاته وسيرة نبيه صلى الله عليه وسلم. ما زلنا مع هذا الرجل المبارك ابن القيم رحمة الله عليه، نسأل الله أن ينزل على قبره الرحمات تترى. يقول في آفات الذنوب والمعاصي، يقول: ومن عقوبة الذنب ومن عقوبات المعاصي ومعقوبات المعصية أن العاصي دائما في أسر شيطانه. في أسر شيطانه يعني دائما مأسور، دائما مقيد، إن في حد مسلسله ربطه فمش عارف يتحرك. ومن عقوباته ومن عقوباتها أن العاصي دائما في أسر شيطانه. الإنسان المأسور بيتحرك بمزاجه؟ الإنسان المأسور بيعرف يتحرك، ولا دائما حاس إن هو مربوط؟ فدائما حاس إن هو مربوط، هو في سجن، السجن ده مقيد، في كلبشات، مش عارف يتحرك، نفسه يجري، نفسه ينطلق، في عوائق وعلائق، هي دي اللي عامله المشاكل. ايه العائق اللي منعك من الانطلاق؟ تخيل ان احنا النهارده في طائره تريد ان تحلق، وبعدين ربطوها بالسلاسل بحديد في الارض، الطياره دي هتعرف؟ مش هتعرف، صح؟ طب عشان بقى تنطلق محتاج نقول إن المحرك بتاعها والدافع بتاعها لو ضعيف أو أقل من قوة السلاسل مش هتنطلق. لازم يبقى فيه عزم قوي جدا يدمر إيه؟ هذا القيد وينطلق. ولن تستطيع الطائرة أن تحلق إلا بعدما تتحرر من هذا القيد. كذلك أنت طائرة إيمانك لن تحلق في سماء القرب إلا بعدما تقطع هذه القيود. لازم تقطع القيد ده. وفي حل أبسط بكتير وأريح بكتير. إيه هو الحل ده؟ إن ما يبقاش في قيد أصلا، إن ما يبقاش في قيد، إن ذنوبك تكون بلا قيود. يعني إيه؟ يعني إنك تكون ذنوبك بلا إصرار ولا استمرار، إن الذنوب بتاعتك ما يبقاش في ذنب أنت سايبه زي الكعبة بتاعتك وقاعد تطوف حواليها، عمله كده قاعد مقام مقام وقاعد تطوف بقى ورايح جاي عليه، فلما الذنب بيكون عفوي أو يكون غير مرتب دائما الموضوع بيكون يسير. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم. وفي حل تاني للذنوب اللي معتقة دي؟ في حلول كتير، منها أنك تستعين بمن يقدر على فك هذا القيد. الله سبحانه وتعالى يقول: أم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الآية دي كان بعض الناس، بعض السلف يقول: اللهم إنا أنك قلت أن القلوب عليها أقفال، ويطمعني ورجائي أنها ستفتح لأنك الذي تملك المفتاح. هو الفتاح، هو القلب عليه قفل، بس من رحمة الله أن مفتاح القفل ده يملكه الله، فانطرح بين يديه وسل الفتاح أن يفتح. وكذلك هذه القيود، كان ابن الجوزي لي كلمة جميلة، لكن عشان تفهمها تتخيل دلوقتي واحد مسك واحد وأسره وربطه بالحبال وربطه بكلبشات، فالشاب ده قاعد مال يشتم في الحبل ويسب في هذا الحبل ويلوم الحبل ده. طيب ايه رأيكم سلوك هذا الانسان؟ كويس سلوك هذا الانسان؟ صحي؟ عشان كده بقى ابن الجوزي بيقول لنا كلمة جميلة قوي. بيقول ايه بقى ابن الجوزي؟ الراجل ده كلامه برضو في الجوزاء، بيقول: ليس للقيد ذنب فيلام، فانشغل بمن قيدك والسلام. شفت الكلام الجميل الرايق؟ بقولك ليس للقيد ذنب فيلام، فانشغل بمن قيدك والسلام. يلا مش فضيلك، ننقل على اللي بعدها. فهي ديت هي دي الناس اللي المفترض كان يبقى ليهم صفحة على الفيس. ليس للقيد ذنب فيلام، تعال ما تلوم القيد والتأليه، انشغل بمن قيدك. ايه اللي قيدك؟ هذا الذنب قيدك، هذا الذنب وقعك في الفخ ده، فالله سبحانه وتعالى مكن هذا القيد منك، وهو الذي قادر جل جلاله على أن يزيل هذا. واخدين بالكم؟ المعنى ده مهم أوي. وكان برضو بيقول كلمة يعني الشيء بالشيء يذكر، يقولك: لا تظنن أن العدو غلب. اوعى تكون فاكر أن العدو كسب. أمال إيه يا ابن الجوزي؟ قال: ولكن الحافظ أعرض. اوعى تكون فاكر أن العدو بيكسب، لا، أنت كنت محفوظ بحفظه. ماشي، أنت كنت محفوظ بحفظه جل جلاله. فالسهام كل شوية تترمي عليك، فكان في حجب، كان في وقاية، كان في ساتر. ففي يوم من الأيام عم السهم وصل لك، ما تقولش إن ده بقى قوي، لا هو مش قوي الحاجة، ده هو ضعيف جدا. أما ليه؟ هو الساتر اتشال، خلوا بينه وبين الذنب، خلاص بقى سبوه. الملائكة تستر مرة واثنين وتلاتة، وبعدين في وقت من الأوقات الملائكة ديت تاخد الأمر إن هي بقى إيه؟ تسيبك بقى، خلوه بقى المعقبات دي، لأنه هو كل يوم بيخترق كل يوم، بيحاول يزود والذنوب بتاعته تزيد. فتيجي بقى الملائكة دي تروحي خلاص، يجي لها الأمر إن الله سبحانه وتعالى يأمرها أنها تخلي بينها وبين بين العبد وبين الذنب، نسأل الله العفو والعافية. فالنقطة دي مهمة جدا الإنسان يدركها ويخاف على نفسه، نسأل الله السلامة. فابن القيم بيقول لنا خلي بالكم لأن هيجي عليك يوم تلاقي مرة واحدة إن الحاجة دي اللي قاعد إن أنت تعملها، يعني في واحد يتستر عليه مرة وعشرة وعشرين وبعدين وآخرتها مفيش، وهو مصمم وربنا سبحانه وتعالى جاعل عليه ستور، هذه الستور أكثر يعني ما يحصى، محدش يقدر يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. فمرة في الثانية في الثالثة في الرابعة اللي يحصل ده هذه السطور. فإذا تتابع العبد في الذنب فتبدأ بقى الملائكة إنه قد غلبنا وأعذرنا، خلاص الشاب ده قاعد يغلبنا. فيقال لهم استروا على عبدي فإن الناس يعيرون ولا يغيرون، برضو الملائكة تستره وتحفه بأجنحتها يستره من الناس، وبرضو هو مكمل ويكمل ويكمل ويكمل. يجي في وقت من الأوقات تخلوا عنه، فلو عمل ذنبا في بيت مظلم في ليلة مظلمة في حجر أو في حج أبدى الله عنه وعن عورته، نسأل الله العفو والعافية. فالواحد لازم يدرك كويس قوي إن في يوم من الأيام رحمة بك وأن الله سبحانه وتعالى يريد بك الخير، إنك ممكن تتقرص قرصة، القرصة دي يظهر بيها كل شيء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم. فابن القيم بيقول لنا بيكون أسير أن العاصي دائما في أسر شيطان وسجن شهواته وقيود هواه، فهو أسير مسجون مقيد، ولا أسير أسوأ حالا من أسير أسره أعدى عدو له. ده ابن القيم رايق أوي، ابن القيم ده يا جماعة فعلا لو موجود مش هتحتاج خالص انك تقعد مع حد استشاري عشان دعم نفسي والكلام ده. بيقول ايه بقى؟ بيقول لك يا ريت الموضوع مأسور بس، ده مين اللي أسرك؟ أعدى عدو ليك، أعدى عدو، أوحش واحد عندك. يعني هو بيقول لك إن الذنب بي بي بيربط الإنسان. بيقول بقى استنى بس، مش موضوع الربط ده، بيقول لك بقى المشكلة فين؟ هو مين اللي قيدك؟ ده أسوأ واحد، اللي بيكرهك ويتمنى إن يرميك في نار يعني بتغلي، خلاص كده. وياريت ان هو الموضوع هنا بس، لا، وبيقول لك ولا سجن اضيق من سجن الهوى، ده هو عدو شديد جدا ورميك في مكان انفرادي زنقة موت، والقيد اللي جايبه المجرم قيد صعب قوي، قيد قاعد بيخربش فيك. فشو ابن القيم يجيبك ازاي؟ بقول ولا سي ولا اسير اسوأ حالا من اسير اسره واحد اعدى عدو له، اتنين ولا سجن اضيق من سجن الهوى. عشان كده وانت بتبحثي في النصوص ابحثي على ما يريد مولاك لا ما يرغب هواك، تبحث عن هواك ولا رضا مولاك. انت عاوز تحلق لحيتك فعلا ما تدور على النصوص اللي تقولك احلق لحيتك، انت بتدور على هواك لا رضا مولاك. خلاص انت عاوز تضرب زوجتك كده باي وتضيق عليها وتخنق عليها، فتبحث عن النصوص التي ترغب وتحقق هواك لا رضا مولاك. فصرت تبحث عن رضا النفوس لا فهم النصوص، فبيحصل حاجة اسمها التستر خلف النص، والحقيقة أنت تريد النفس لكن جايب النص ده زي الستر، زي الايه الخوذة الدرع اللي يحمي النفس. فأنت ما أردت النص اللي تحميه بكل قوتك وكل نفسك، لا ده أنت خدت النص عشان يحمي النفس مش العكس. خدين بالكم، هي النهاردة عاوزة تتفلت وتيجي تقول لك بقى والله ده احنا قرأنا مش عارف المدام نيرة قالت لنا ان القوامة دي معناها ايه. سبحان الله الواحد يا اخي الضحك عليه فترة برضو كبيرة قوي. يا فكرة فكرة ما يمي ما كانوا بيقولوا لنا الطبري بيقول وابن كثير، يا الناس دي ما هشوفي ابن كثير ده راجل والطبري دول رجالة، لكن مدام نيرة دي اخت. سبحان الله فعلا التفسير حتى سيطر عليه هو والفقه الذكور للأسف الشديد، ربنا يخلصنا من ايه من الشرور. فدي واحدة عادي ممكن تبقى منتقبة وممكن يبقى زوجها ملتحي لحية طولها وعندها برضو خديجة وعندها صهيب وسيد، لكن هي تبحث عن هواها ولا رضا مولاها. فابن القيم بيقول لك خلي بالك لأن لا أسير أسوأ حالا من أسير أسره أعدى عدو له ولا سجن أضيق من سجن الهوى. الناس دي دايما مخنوقة على فكرة، مخنوقة. يعني أحس بعض الناس كده عم تقرأ له سبحان الله هذا الكلام خرج من صدر مخنوق، صدر له زفارات بيحتضر، ده مش كلام واحد صدره مرتاح، ده مش كلام واحدة تشعر بانشراح. يقول ولا قيد أصعب من قيد الشهوة، ولا قيد أسوأ أصعب من قيد الشهوة، سواء بقى شهوة حسية ولا شهوة معنوية، سواء شهوة في الأكل، شهوة في الشرب، شهوة في واحد عنده شهوة لبس ولا عندها شهوة لبس، شهوة إن جسمها يكون أنيق وكل شوية بقى رايحة جاية وإيه مطاعم محلات ملابس وبراندات وتلف من هنا على هنا وهروح الجيم وحمامات السباحة والاختلاط والعك والموسيقى وهعمل ايه، اصلي انا برضو بحاول بقدر الامكان عشان اكون الزوجة الصالحة وان زوجي يهتم ياخد باله مني. انت بتعملي ايه؟ انت بتعملي ايه؟ ابرك مستنيك، ابرك فتح بقه وبيقولك انت فين. ولا قيد أصعب من قيد الشهوة، فشهوة بقى في اللبس، شهوة في المال، كل يوم متضايق عاوز يبقى غني، هيموت ويبقى عنده طموح، نفسه يكسر الدنيا ويبقى عنده هنا وهناك وبتاع والكلام ده كله والقصص دي كلها. أو قيد الشهوة المتعلقة بالجنس الآخر، نسأل الله العفو والعافية. فقيد القيد ده صعب قوي، قيد بيربطك خاصة كمان مع تأخر سن الزواج وتعسير المهور، وكل النهاردة عادي جدا تبقى بيوت من أهل الاستقامة وفهم الدين وكده تتكلم معاهم للأسف الشديد تلاقي اتفاقات صعبة قوي وبيطلبوا احتياجات في غاية الايه الغرابة. فتلاقي الشاب النهاردة اللي مش معاه 300-400 ألف مش عارف يتنفس عشان يشوف رؤية شرعية. طب والبنت مش لاقي حد مناسب، فبالتالي هي الشهوة دي قاعدة بتعمل ايه؟ ضغط ضغط ضغط ضغط ضغط. ما انت بلغت اذا في شهوة، فالشهوة تعمل تضغط تضغط تضغط تضغط. طب مطلقة برضو الشهوة بتضغط، أرملة الشهوة بتضغط، فايه اللي يحصل؟ الضغط يولد الانفجار. فالانفجار ده هيبقى فين بقى؟ ممكن يسمع في إشكال نفسي، في جلد ذات، يسمع في معاصي خفية، ممكن بقى يسمع في أي حاجة بقى، هشاشة نفسية، مشاكل، مشكلة مع الشرع، ربنا ضيق علينا الحلال ليه، ومش عارف ايه، سبحان الله. ويجي في الآخر خالص ده انه يعصلج الدنيا على نفسه ويعسرها ويطلب مبالغ معينة. فإيه اللي حصل؟ بنته اتأخرت واتبهدلت نفسيا ومش راحت حكيت له بس، وكل واحد بقى في همومه، نسأل الله السلامة. وانت والشاب يقول لك ليه انا اروح ادفع المبالغ دي كلها؟ طب ما انا مقضيها والحوارات اللجليه ماشيه وواتساب وتليجرام وبعمل اللي انا عاوزه، ولا هم عيال ولا هم مسؤوليه ولا هم اي حاجه تانيه، وانا ادفع القصص دي كلها بس، وكله بقى بيروح في، نسال الله السلامه. فعمر بيقول لا تغالوا في المهور، فانها لو كانت مكرمه في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أولى بها. يقولون ما تغلوش، يعني هي دي لمكرومة، يعني على فكرة مش جمال، يعني أن النهاردة يقول لك هنجيب 50 جرام ذهب. 50 جرام أنت لو عاوز تشتم بنتي مش هت يعني ممكن ما تش يعني أنت لو كنت شتمت البنت بالأم كانت أهون علينا من تقول اللفظ اللي أنت قلته من شوية ده. طب ايه حاج اللي هو يعني برضو ايه اللي الولد غلط فيه؟ غلط فيه كمان انت بتقول ايه اللي غلط فيه؟ لا لا لا، ننهي الجلسة ديت، انا مش قادر استحملها، سبحان الله. وخلاص صفقة، صفقة العمر مشروع ده يا جماعة، مشروع، نسأل الله العفو والعافية. وبسبب زمم الناس، الناس الناحية التانية تقول لك هنعمل ايه؟ طب هنسلم بناتنا ببلاش، ما لازم ده يتقرص، وهكذا بقى، ويضيع الخير. لكن الحمد لله ما زال الخير في أمة محمد. أعرف ناس في هذا الزمن الذي أنا أتكلم فيه، في العام الذي أنتم تسمعونني فيه الآن، تزوجوا بأقل من 25 ألف. ده دول قاعدين أكيد في الصحراء. لا والله، ولا قاعدين في الصحراء ولا حاجة، قاعدين في العاصمة عادي جدا. الدنيا عم بتلاقي بقى الراجل وبتلاقي الأسرة، عم بتلاقي ناس عارفة دينها وصحاب مروءة ورجولة، بتلاقي الحاجات دي خلاص. النهاردة تلاقيها يقولك احنا بنلم يا جماعة، احنا بنلم فلوس عشان نساعد الأخت فلانة ليه بتتجوز، ينفع الشيخ ادفع لها من الزكاة؟ ويلا بنلم لهم الزكاة، أصل عليهم ديون، أصل هم لسه متجوزة بنتين يا عيني. تقول لها الديون قد إيه؟ تقول لك 250 ألف. طب بما إن حضرتك من أهل الزكاة، روح تتجوزي بناتك كل واحدة تدفع 125 ألف ليه؟ ما أنا هعمل إيه يا شيخ؟ أمال ولادي يبقى زينا؟ لا، اللي زي ديت لا تستحق الزكاة. اللي زي دي لا، ما تصرفش عليها الزكاة، عاوز تديها من صدقاتك الجارية إدي، لكن زكاة ممنوع. طيب ليه؟ لا عادي، عشان هي بعد كده تبقى عارفة كويس قوي ان حضرتك ما تعيشيش عيشة الا العيشة المناسبة ليك. انا مش مقتدر اجيب اجهزة لبناتي ب100 ألف، خلاص هات يا سيدي حاجة مستعملة، هات فرز كذا، هات مش عارف ايه، وهات انواع، مش لازم ال جي، شفت بقى عادي جدا، مش لازم ال جي، هات جي ال يا سيدي. ال جي هيعيش 10 سنين، الجي ال بيعيش برضو ايه 5-6 سنين، يعني الدنيا ماشي، سبحان الله. فعشان كده اللي احنا عاوزين نقوله انك ما تروحش تتورط لي بالربع مليون وتيجي تقول لي يلا تعالوا بقى وشوفوني وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي سايبنا ومحدش واقف معانا. لا، هو حضرتك لازم في الاخر خلاص تمشي صح. فيقول ابن القيم: ولا قيد اصعب من قيد الشهوه، فكيف يسير الى الله والدار الاخره؟ طب معلش يعني، عشان في واحد بيسال بيبعت سؤال على الخاص، طب واللي زي دي عم يجي لها الشباب تعمل ايه؟ ما توافقش على واحد إلا حد شرعي تقول له يا ابن الحلال أنا غير مقتدرة خلاص، وأنا همشي معاك شرعا. إيه يا حاج هتمشي معايا شرعا إزاي؟ الشرع يقول لي أنت هتدفع مهر، تقول أنا مهري كذا يا حاجة، أو اللي هقدر أعمله كذا، وأنا مش عاوز منكم حاجة، أو أنا يا ابني اللي هقدر أدفعه هديك 10,000 جنيه بس. بس خلاص، هو ده الإسلام، هو ده الإسلام، بسيطة والله. بس حضرتك بقى مش تشترط عليها يسكن فين، ولا هيجيب تكييف كارير ولا فريش ولا ميديا ولا ايه، خلاص هو يقول لحضرتك انا المقدرتي ان انا هقدر اعملها 100,000، وحضرتك بتقولي له ايه انا يا ابن الحلال مش هقدر اشارك الا ب5,000، خلاص هو ده مهر، البنت وافقت وانت وافقت والدنيا جميل، الموضوع انتهى بس. لكن الكلكعة وان هو هيبقى عليه ايه واحنا علينا ايه والصفقة ايه وبتحنا داخلين بقى صفقة، ده احنا هنتخانق، وتلاقي اللي مش لاقيين ياكلوا دول واللي عليهم ديون دول ربنا يفرج عنهم جميعا، رايحين يورطوا انفسهم ان الشاب يدفع 100,000 والبنت تدفع 70,000 ومش عارف ايه والديون، ليه الكلام ده كله؟ ربنا يسدد وييسر الخير. يقول لك طب افرض عملت اقل من كده، ما هتطلق عشان هي مهرها رخيص. والله لو هدناك تفترض الافتراضات ديت ان هي تزوجت واحد ويظهر عليه ان الرجولة ويظهر عليه التدين وفي الاخر عمل كده اصل هو عشان هو خيس، ده لو راجل وصاحب مروءة ما كانش هيعمل كده عشان هي الموضوع ده رخص ولا كده. وعموما عادي جدا، احسن ما تتسجن بديونها عادي، ما ممكن طالما بقى ممكن كل حاجة فهي ممكن تتسجن بديونها. ثم في الاخر لو انا عملت السبب الشرعي وجاءني بلاء فليس علي شيء، انا عملت الحاجة الصح شرعا. ايه اللي حصل بقى بعد كده؟ خلاص تقدير الله سبحانه وتعالى. ولا قيد اصعب من قيد الشهوه. ويعني انا اقول لكم على حاجه ونختم بالموضوع ده بقى عشان مش نقلبها امومه، يعني هو اللي مهرهم بقى عالي ما تطلقوش، واللي عرفوا يكتبوا قايمه قد كده ما تطلقوش، ومش متخاصمين ومش واقفين في المحاكم وعيالهم متبهدلين، وده بيقول له خلي امك تنفعك، وده بيقول له خلي اخوك ينفعك، وبعت له على الواتس قول له اقسم بالله لو ما جبت النهارده ال 10,000 جنيه وال 20,000 جنيه ما احنا مش عارف هنعمل ايه؟ مقطعين بعض برضه، فاوعى تكون فاكر ان القايمه ديت وان الحاجات دي كلها هي اللي ضمنت حقك. لا لا، اللي هيضمن حقك هي تقوى الله سبحانه وتعالى. تقوى الله وانك تاخد بالسبب الشرعي مش بالسبب اللي ضد مقاصد الشرع. ولا قيد أصعب من قيد الشهوة. يقول ابن القيم: فكيف يسير إلى الله والدار الآخرة قلب مأسور مسجون مقيد. إزاي يا جماعة؟ قولونا كده، قلب واحد مأسور تحت الأسر سجن عدوه في مكان ضيق قوي بسلسلة ضخمة قوي. ابن القيم يقول لك: وكيف يخطو خطوة واحدة؟ ازاي يتحرك ده؟ وإذا تقيد القلب طرقته الآفات من كل جانب بحسب قيوده. ما هو مربوط ومحطوط في مكان ضيق جدا، ففي حشرة معدية هيعرف يفلت منها، في دبانة قاعدة تزن على ودنه هيعرف يمشيها، ما هو مربوط. فإذا تقيد القلب طرقته الآفات من كل جانب بحسب قيوده. ويقول لك ومثل القلب مثل الطائر. ابن القيم هو ملك التشبيهات بقى، يقول لك ومثل القلب مثل الطائر كلما علا بعد عن الآفات، كل عم هتطلع فوق وكلما نزل احتوشته الآفات. عشان كده دايما نقول انك محتاج ترتفع تطلع فوق، فما تدنكش تحت وتقول انا هسيب الذنب. مش بتشوفوا ان في شباب سابوا الذنوب وما شاء الله حسنت استقامته، وبعد ما ربنا من عليه وانطلق وساب الذنب خالص وما عادش يقولك سبحان الله الحمد لله موضوع البنات ده ما عاد بيجي في دماغي خالص نهائي. تعرفوا شباب زي كده. وبعد 3 4 5 6 سنين بدا يقصر في الطاعه وبدا يقصر في ورد القران وبدا الغفله تزيد وبدا مش وراه اللي بيتابع مواقع التواصل والهيافات والكوره والايه والمطاعم واللبس ومش عارف ايه وياخد من لحيته ويحط مش عارف ايه وكل شويه يحط شعره في الخلاط ويحاول وبدا يعمل كده. ليه مره واحده تصحى عنده تاني الذنوب دي وتبدا تظهر البنت دي او شبيهه ليها تاني في حياته؟ بتشوفوا النماذج دي. طب هو ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هو واحد ركب طياره في مطار القاهره، فلما الطياره انطلقت طلعت بقى المطار ايه بيصغر. بعد دقيقتين بتبقى القاهره دي عامله ايه؟ اللي منكم ركب الطياره بالليل بيبقى القاهره دي عباره عن ايه؟ يعني حاجه مضيئه بعيد، صح؟ لمبه. طب بعد شويه بتختفي، بعد كده بتختفي، انت شايف حاجه، صح؟ هو ده اللي بيحصل معاك. هو بيحصل معاك ورد قرآن مع صحبة مع قيام ليل مع صدقات مع أيتام مع مال حلال مع صلة أرحام مع حسن جوار، كل ده تحليق تحليق تحليق تحليق، قاعد أمال تطلع بقى إيه 13,000 قدم فوق فوق فوق فوق، فأنت شايف حاجة. طيب تركنا ورد القرآن وما فيش عمرة ولا في اعتكاف ولا في صدقات ولا في صلة أرحام وفي مش عارف إيه وغفلة، الطيارة بتنزل تنزل تنزل تنزل تنزل تنزل تنزل، فإيه اللي يحصل؟ ايه ده ايه ده ايه ده اللمبه دي اللي ماي ده دي القاهره دي ولا ايه؟ تبدا تنزل تنزل تكبر تاني تاني تاني تاني لغايه ما تنزل تاني على الارض، فتلاقي ايه؟ تلاقي الراجل العسكري بتاع المطار كبير قوي، وتلاقي عمود المطار كبر، وتلاقي المباني كبر. ايه ده يا جماعه؟ فتبدا تقول ايه يا جماعه انا مبتلى ومش عارف ايه. لا انت، هو الذنب ما غبش، هو انت اللي غبت، ودي نقطه مهمه قوي قوي في تزكيه النفوس، نقطه مهمه جدا. الطائر لازم يدنه يحرك جناحاته هيدنه فوق، اول ما يسيب نفسه بينزل يلاقي ايه بقى؟ يلاقي الوحوش، يلاقي الافات. فيقول ابن القيم زيه زي الطائر، كلما علا بعد عن الافات وكلما نزل احتوشته الافات، نسال الله العفو والعافيه. يقول كما ان الشاه التي لا حافظ لها وهي بين الذئاب سريعه العطب، فكذا العبد إذ لم يكن عليه حافظ من الله. يا سلام على الجملة. فذئبه مفترسه ولا بد. القيم بيقول إيه بقى؟ بيقول إن الشاه اللي ملهاش حافظ وهي وسط الذئاب إيه اللي يحصل؟ سريعة العطب، هتتاكل أطمع. كذلك العبد إذ لم يكن عليه حافظ من الله، الذئب يجيبه، الذئب يجيبه. وذلك من الأدعية الجميلة اللي دايما نقولها وتلوها معاكم في الأذكار وانت بتدعي الله سبحانه وتعالى، هتلاقي كده في مجموعة من الأدعية مهمة جدا ان هي ما تغيبش عنك. اللي منها يبقى اللي في نهاية الدعاء اللهم احفظني من بين يدي. يا سلام، الله هو بدايته الله. شوفوا ايه، وابن عمر بيقول لنا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح، كانش بيسيبها. اللهم إني أسألك العفو والعافية. أنت لو خدت العافية عاوزي تاني، أنت لو خدت العافية عاوزي تاني، عافية في الجسم وعافية في الدين، عافية في الصحة، عافية في المال، عافية في البركة، عافية خلاص. أسألك العفو، خدت العفو هناك، فيش عفو. ده يعني يا جماعة عفت الريح والأثر، يعني انت مشيت في الصحراء فالريح من التراب مشت الأثر، محدش شايف حاجة، عفت الريح الأثر، فتيجي يوم القيامة ذنوبك مش موجودة. اللهم انك عفو تحب العفو فاعفو. هو ده ليلة القدر تتلخص فين؟ الملف ده يتشال خلاص، ويندوز جديد خلاص يا سيدي، عادة مصنع، ضبط المصنع من أول وجديد. ايه ده كان فيه هنا صورة، ده كان فيه هنا مش عارف اغنية، ده كان فيه كذا، ما قلنا بقى خلاص الموضوع انتهى، عملنا ضبط مصنع. سبحان الله. اللهم اني اسألك العفو والعافية، وانا مش عاوز هناك بس في الدنيا والآخرة. ميزة ديننا يا جماعة الجميل ان بيصلح دنياك ويصلح آخرتك. النقطة دي مهمة قوي بدندن عليها بقالي فترة، ان الدين مش بيصلح آخرتك بس، هو مش جاي عشان يصلح آخرتك بس، لا عشان كمان يمتعك في دنياك. انت مش هتستمتع في الدنيا وهتمشي صح الا لما تبقى مع هو ده افضل نظام موجود. اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره. بس كده بقى، تفصيل بقى، ده كده الاجمال، ثم تاتيك الانباء بقى بالتفصيل. اللهم اني اسالك العفو والعافيه فين؟ في الاربعه، ديني ودنياي واهلي ومالي. طب ما الاهل والمال من ايه؟ من الدنيا. بس التفصيل ده مهم قوي. في ديني، وبدأ بدينك. ليه؟ لأن بعض الناس مشغول بالعافية في المال ومشغول بكذا. طب والعافية في دينك؟ انت مش محتاجها ولا هي دي الأهم؟ العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. إن أهلي يكونوا من أهل ليه؟ دينهم يكون كويس ودنياهم تكون كويسة. مالي يكون يوم القيامة ما يضيعنيش ويفضحني من أين وفين. اللهم استر عوراتي، أنا متبهدل، عورات حسية، عورات معنوية، بغضب بسرعة، مبتلى بالنميمة، أحيانا بسرق، أحيانا بكذب، أحيانا مش عارف. اللهم استر، استر عوراتي. أنا الناس لو عرفوا عوراتي لبصقوا في وجهي. أنا عندي حلقة قرآن، أقسم بالله لو الناس عرفوا أنا بعمل إيه الأخوات دي هتبصق في وجهي. هم شايفيني إن أنا معلمة؟ نسأل الله العفو والعافية. أنا بسرق وبرد على زوجي ليل نهار، ده بقى بيحسب علي، بشوفه بيبكي في صلاة القيام بسبب اللي ما أفعله معه. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. الحاجات اللي خوف بقى، لأ أنا بالليل بخاف عما بنام لوحدي، أولادي سايبيني وكبروا واتجوزوا، آمن روعاتي، بخاف عما أي حاجة، ده ماشي بالليل هو ده جاي يعمل إيه، أسمع جرس، أسمع توك توك، أسمع مش عارف أكس عربية، بقلق، آمن روعاتي. أسمع خرفشة بخاف من المطبخ بالليل، آمن روعاتي. اللهم احفظني، هنا الجمال بقى، فإن لم يكن إيه عليه حافظ من الله. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي. أنا عاوز يا رب احفظني من قدام، لا يجي لي مشكلة من قدام، عربية تخبطني، واحد يريد أن يأذيني، شاب يتحرش مش عارف إيه، في حد بيرمي طوبة تيجي قدام. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي. انا مدي ظهري، بس انا ظهري ده مش هقدر انا احفظ ظهري، وكلتك يا رب انت الحافظ. ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. ايه يا عم ايه ده كله؟ سبحان الله، ليه ايه الجمال ده؟ شوف عم الواحد يستشعر ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمك إنك تقول الدعاء ده. عاوز من كل جانب حماية، من يمين والشمال وفوق وتحت، وأعوذ به أمتك أن أغتال من تحتي، يعني إن يجي لي البلاء من حيث لا أشعر. هو ده المعنى يعني، وقيل معنى الخسف والزلازل، أي حاجة بقى تجي لك إيه؟ من حيث لا تشعر. فشوف بقى سبحان الله عم المرء يدرك كويس قوي هذا الدعاء ويتذوقه، وهو بيقول له يا رب احميني من كل الجهات، يا رب احميني، لا انا مش ليا في القصه دي، مش هعرف احمي نفسي، انت الحافظ. عرفته بقى ليه الادعيه دي مهمه، وانك مسكين ما تقدرش تحفظ نفسك خالص. من الادعيه الجميله وكل ادعيه النبي كذلك، استشعر كده دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيدعو بالحفظ. اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا. ايه الجمال ده؟ رب احفظني بالإسلام وانا قايم وانا قاعد وانا نايم. ايه عم انت بتحب الإسلام قوي كده؟ بحبه قوي. يعني احفظني بالإسلام يعني ده انا متلبس بيه، أو أنا قايم أقوم بالإسلام، كأن اللبس بتاعي الحلية بتاعتي الناس تشوفني وأنا واقف يقولوا الراجل ده مسلم، يشوفوني وأنا قاعد يقولوا الراجل ده مسلم. ليه؟ أصل أنا لابس لبس، لابس لبس الإسلام، لابس الكسوة بتاعت الإسلام، بعمل كل حاجة دي واحفظني بالإسلام راقدة. وتحس إن الحفظ ده إن الناس هتبدأ تحسدك عليه. قال ولا تشمت بي عدوا حاسدا، يعني ما خلاص انت لو خدت الحفظ ده الناس هتبص لك يا عم الجمال ده مش معنى فلان ومش معنى كده، فعلى طول تلحق نفسك. ولا تشمت بي عدوا حاسدا، اللهم اني اسالك من كل خير خزائنه بيدك. انا مش عاوز حفظ بس، لا انا عاوز اي خير، اصلا انا فقير قوي وطماع قوي، الاثنين دول خصله فيا كانسان، فقير قوي خلاص وطماع لكل حاجه، اي حاجه اطمع، اذا كان الخليل بيطمع خلاص، فانا ليه ما كنتش طمع؟ الطمع الجميل، الطمع الايجابي. واعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. مش عاوزين نقلبها بقى شرح اذكار، بس حضور المعنى ده في الاذكار هيخليك تدرك كويس قوي. على خلي بالكم كمان الحاجات دي، ما الحاجات دي من ضمن اسباب ترك الذنب. ما تيجي تقول لواحد يقول لك انا مبتلى بالذنب، فتقول له انت خد بالك من الاذكار والادعيه، هو مش عاوز ديت، هو عاوز حاجه تانية. ايه هو هو عاوز دايما سبب حسي كده ممسوك. هتقول له بص اضغط كده ايه على ودنك 3 مرات الصبح خلاص، وحاول ايه تحرك ايدك يمين وشمال مرتين، هتلاقي الذنب وقع منك. هو عاوز الحاجات دي. يا ابن انا اما تقول لك اذكار وتعيشها وتقولها، انت استشعر كده ان الذكر ده ربنا سبحانه وتعالى من عليك بيه. عم تقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تقولها 100 مرة. عارف يعني ايه 100 مرة؟ لا يقربك شيطان. وكمان مفيش حد النهاردة على وجه الارض اتكتبت في صحيفته عمل احسن من اللي انت عملته. انت مدرك انك تقول دي 100 مرة؟ شفت انتوا عارفين الذكر اهو، بعضكم عارف، بس في فرق بانك تكون عارف، وفي فرق بانك تكون موفق وبتقوله، في فرق انك تكون عارفه، في فرق انك توفق ليه. اصل بص يا جماعه الاذكار ديت عامله زي انفاق المال كده، انفاق المال هو توفيق ورزق، كل الناس معاها فلوس، مين اللي بينفق؟ ده رزق بقى. برضو ان انت معاك لسان وعارف المعنى، مين اللي بيقول الاذكار؟ ده رزق. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك اللي يقول الذكر ده 100 مرة، 100 مرة ليه اجور كتيره قوي قوي قوي قوي، من ضمن الاجور من ضمنها لا ياتي احد في هذا اليوم، لا ياتي احد في هذا اليوم فعل عمل اكبر واكثر اجرا منك الا واحد عمل زيك وزود. فانت خليك النهارده ده ذكر بيخليك من الايه، ذكر السبق، يخليك ذكر المقربين، ده ذكر الأوائل على البشرية، ثم في الحصن. فعشان كده عم تيجي تقول لواحد يقول لك أنا مبتلى بذنب، أنا مبتلى مش عارف بإيه، في حد بيأذيني، في مش عارف إيه، الأذكار دي، الأذكار، وما تستعجلش. الأذكار ديت عاملة زي، هي مش عاوز أقول عاملة زي الدواء، هي شفاء، بس أحيانا أنت لما تاخد الدواء أو الدكتور يقول لك الدواء ده إحنا هناخده هناخد 4 شرايط كل شريط فيه 12 حباية، هناخدهم على مدة شهر، جرعات بقى، جرعات. لا في واحد كده يقول لك لا يا عمي ده انت عندك سرطان، ده انت محتاج جلسات إشعاعي وكيماوي، ده هنشتغل شغل عالي يعني، بس ان شاء الله في امل. لا انا عاوز حباية واحدة بس، وهو مجلس واحد بس. على فكرة انا قلت الاذكار وما فيش حاجة على فكرة يا شيخ، ما انت رايح يعني، انت رايح تجرب. فناخد بالنا بقى من الباب ده ان شاء الله، نبقى نتكلم على الاذكار بعدين بقى. فيقول ابن القيم فكذا العبد اذ لم يكن عليه حافظ من الله فذئبه مفترسه ولا بد، وانما يكون عليه حافظ من الله بالتقوى، فهي الوقايه، سميت التقوى لانها ايه، بتجعل لك وقايه بينك وبين الذنب، وقايه بينك وبين النار، وقايه بينك وبين الشقاء، فهي وقاية وجنة حصينة بينه وبين ذنبه زئبه، كما هي وقاية بينه وبين عقوبة الدنيا والآخرة. وكلما كانت الشاة أقرب من الراعي كانت أسلم من الذئب. فاهمين الكلام؟ طول ما المعزة جنب الراعي الديب خايف، يجي. الديب خايف طول ما انت في المسجد رايح تصلي، تقابل الناس الفضلاء، سلم سلام عليكم، عليكم السلام، سلام عليكم، وعليكم السلام، ازاي حضرتك، عامل ايه، تدخل المسجد بقى كام على الاقامه، 7 دقايق، فتلاقي كل الناس اللي ماسك مصحفه واللي بيقول الاذكار، والشبكه قطع جوه في المسجد عشان مش هتعرف تمسك موبايلك، فتلاقي نفسك تعمل ايه، مره هتسرح، المره التانيه هتمسك مصحفك، التالته هتنطلق، والشيطان قاعد بقى ابن الذين دفلت مني دخل، هو كده بقى. فالذئب مش عارف يظفر بيك ليه، من جنب الراعي. مع التلميذ اللي راح قال للشيخ، بقول له انا ماشي في الشارع، فالشيخ بيعلمه يعني، هو ابن تيميه بيعلم ابن القيم، بيقول له دلوقتي لو انت ماشي في الشارع والكلب عوى عليك، الكلب اول ما شافك بدا يهوهو يهوهو، تعمل ايه؟ قال له اجري منه. قال له ماشي، جريت ودخل رجع تاني الكلب، جيت تعدي تاني، ما انت لازم تعدي، هتعمل ايه؟ الكلب رجع له، هتعمل ايه؟ قال القمه حجر، عزقه برضه مش هيحصل. طب الحل؟ قال له نادي على صاحبه. ليه؟ احنا كده هنطول كل شويه يا عم، نادي يا عم، قول له يا عمو بعد اذنك بس انا عاوز اعدي، فيقول له ايه؟ هيروح مستدعي الكلب ده، اسكت اسكت انتهى. فهو ابن القيم بيديله المثل ده، بيعلم ابن تيمية بيعلم تلميذه، فقال له ايه؟ قال له خلاص، هي دي الاستعاذة، هي دي الاستعانة، هو ربنا مكن الشيطان من الوسوسة، فالشيطان ده الكلب اللي بيهوه، فهذا ما يهوه عليك يوسوس لك، لكن ربك مكنك انك تسكت هذا ايه؟ العواء وهذا الصراخ. تسكته ازاي؟ ان تستعيذ بالله، هو كيده ضعيف جدا ولا يسوى. امتى؟ عندما تستدعي خالقك وتستعين به وتستعيذ بالله. فلما اول ما تقول اعوذ بالله الشيطان، يا رب، هو كيده ضعيف الشيطان، كيده ضعيف، عشان كده احنا مش عاوزين نكبر يا جماعه موضوع الشيطان ده جامد يعني، ولا نصغره، بس في النهايه احنا زي ما بنقول ان الحاجات دي ربنا قدر ان في برد، قدر ان في حر، بس يجعل لك اشياء تكنك، انك ليك سكن وتدخل جواه فتبعد عن الحر، تبعد عن البرد، تبعد عن المطر، صح؟ كذلك هو خلق هذا الشيطان ومكنه من هذه الوسوسة، بس في نفس الوقت مكنك من انك تحمي نفسك منه، سبحان الله. فيقول ابن القيم، فكلما كانت الشاة أقرب من الراعي كانت أسلم من الذئب، وكلما بعدت عن الراعي كانت أقرب إلى الهلاك، فأحمى ما تكون الشاة إذا قربت من الراعي، وإنما يأخذ الذئب القاصي من الغنم وهي أبعدهن من الراعي، عشان كده يأكل الذئب ليه الغنم القاصي، في قطيع من الغنم ماشي مع بعض، في غنمية كده إيه مش عجبها الوضع، فقعد بقى تدلدل ليه ودناها كده وتخبط في راسها، وراحت سحبه يمين كده، يا ستي كله ماشي قدام امشي الله يهديك، لا راحت تاكل من زبالة على جنب كده. الديب عاوز ياكل غنماية، ياكل الهين، هيروح يدخل وسط المجموعة اللي 50-60 واحدة ومعها الراعي؟ لا، هياكل مع مين؟ هياكل من اللي ركبة دماغها دي اللي وحدها، عشان كده العزلة خطر، تروح سايب الصحبة الصالحة، لا أنا مش همشي معاهم، ليه؟ أصلا أنا غنماية وعاوز أكون قاصية. الديب هياكلك، الديب هياكلك. يا سيدي أنت شقي يعني؟ هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، يا سيدي يعني ده الحد الأدنى، إن لم تكن من الصالحين فاجعلني مصاحب، يا أخي تعامل مع نفسك إنك كلب الكهف، كلب أصحاب الكهف، كلب الفتية، يعني في أسوأ ظروفك قول له يا رب انا اللي هكون مع فتة الكهف، هقف كده انا مش همشي. فكلب على ذكره اشرف الكلاب اللي مشي مع الصحبه الصالحه، رغم اللي ما عملش حاجه، نايم كده وخلاص على الباب وخلاص، سبحان الله. وانت ربنا كرمك وشرفك، فانت حاجه كبيره قوي، فلي تفوت الكلام ده؟ فيقول ابن القيم: وأصل هذا كل أن القلب كلما كان أبعد من الله كانت الآفات إليه أسرع، وكلما قرب من الله بعدت عنه الآفات. والبعد من الله مراتب بعضها أشد من بعض، فالغفلة تبعد العبد عن الله، وبعد المعصية أعظم من بعد الغفلة، وبعد البدع أعظم من بعد المعصية، وبعد النفاق أعظم. كلام تقيل أوي. بيقول إيه؟ بيقول إن البعد برضو مراتب. واحد سقط شايل مادة، زي اتنين زي تلاتة زي خمسة، كل دول مختلفين. فالبعد من ربنا ده مراتب. الغفلة تبعد العبد. ايه هي الغفلة بقى؟ الغفلة انك تمسك موبايلك وقاعد امال تطلع من مقطع لمقطع، من مقطع لمقطع، من مقطع لمقطع، سرحان. اقول لكم على حاجة، احيانا سماعك لمقاطع اصلا شرعية هي بيفوتك أشياء من الخير أعلى بكتير من اللي أنت بتعمله. أنت رايح تسمع مقطع أو اتنين خمس دقايق وخلاص. طب فوتك إيه؟ فوتك إنك ممكن كنت إيه؟ تخلص حاجة تنجزها. تخلص صفحة تفسير، تخلص مش عارف إيه، وجبتين كنت هتعمليهم لفقير. مش عارف إنك تقعد مع بنتك وتفتحوا حاجة تقرأوها مع بعض. لا، فده ماسك موبايله وده ماسك موبايله وده ماسك موبايله، فقاعد مالي يفوتك من خير كتير. فما بالك لو بتتفرج على الهلس، محمد صلاح في هالاند، في مش عارف مين، في مش عارف مين، الزمالك والاهلي والمحله والترجي والتوقب والتنيا، الله يعينك. بدات امتى؟ بدات 9:30، خلصت امتى؟ على 11 كده. ايه ما تجيبوا كوبايه شاي؟ يا 9:30 قاعد مال في الدايره دي، سبحان الله. تيجي تقول له بقى اخبار وردك؟ والله ما الاقي وقت يا شيخ، وادعي لي، والعياده والمصنع والمحل والاولاد والزوجه. لا يا ابني انت مش موفق. بس القصه قصه في صرف الانسان، انت مصروف. هو ده مش قرار انت واخده على فكره، هو ده قرار اتاخد فيك. اوعى تكون فاكر اللي انت ايه. لا لا لا، بس خلاص، هو الخير انت بتبعد عنه. فابن القيم بيقول لك: فالغفلة تبعد العبد عن الله، وبعد المعصية اعظم. لا ده هو بقى مش ايه، مش مقاطع وبس والكلام ده كله، لا ده قاعد بيتفرج على حاجات مش كويسة، وقاعد بيتكلم كلام مش كويس، وقاعد بيكذب، وقاعد بينم، وقاعد بيغتاب، وقاعد بيسرق. بعد المعصية اشد، وبعد البدع ده اشد. ليه؟ لان البدع ده كأنه بيألف دين جديد. يقول لك الدين اصل محمد ما جابش الدين كامل، في حتت كده ناقصه، ايه هنعمل ايه؟ تعال نروح عند قبر، تعال نذكر الولي الفلان، تعال نقعد كده، الله حي الله حي، ويلا نقعد مع بعض، ويلا انت قولي، انت يا شوشو انت هتقولي العزيز 13 مره، وانت هتقولي الودود 113، وانت هتقولي مش عارف ايه الكلام ده كله. لا خلي بالك، دي بقى انوار، دي سر الاسرار، فتح الانوار ده ما فيش حد هيعرفها. ديت دي امور، دي سكك مش عارف ايه والكلام ده كله. فبدع، انا اسال الله العفو والعافيه. ماشي، وكلنا كده ننام بصي تخيلي كده ان الخضر داخل عليك، كله يتنفس، كله يتنفس، كله يرفع ايده فوق، يلا نرفع ايدينا فوق. يا عم انت فين عقلك يا عم؟ انت سايب واحده قد جدتك تلعب فيك اللعب ده ليه كده؟ انت مش واخد يعني يا ست، عيب ده انت، يعني عيب ده انت عديتي ثانوي، يعني عد عليكي احياء وعد عليكي رياض، يعني دماغك اشتغلت، خلصت اعدادي وذاكرتي وكان في دروس وبتاع، انت مسلمه نفسك ليه كده وقاعده كده وبتاع والكلام ده كله؟ ولا انت حابه القعده، حابه قعده الفيلا ديت بالتكييف الجميل ده بحمام، انت حابه القعده وبتضحكي على نفسك؟ وبعد البدع اعظم، اعظم بكتير، اعظم. البعد ده اسوأ. ليه؟ ان العاصي نفسه غلبته، لكن المبتدع بيقول لا، محمد والصحابه ما جوا الدين، فاتهم الدين، فاتهم حاجات كتير قوي. وطبعا المخدر بتاعي احنا ملتزمين برضه، هو ما قدرش يدفع فاتوره الاستقامه الصحيحه، فالشيطان هيئ له في فاتوره ببلاش، تعال ندفعها. خلي بالكم يا جماعه، هو واحد عاوز واحد بيسمع اغاني وبيكلم بنات وبيشرب سجاير وماله ريبة وحاجاته كرب كده. فعم واحد جه يكلمه في الله قال له عم انا بعيد خالص مش هنفع. قال له ليه؟ قال له انا بعمل معاصي كتير قوي وبتاع. قال له معاصي؟ قال له اغاني وانا مش هنفع اسيب الاغاني. قال له احنا عندنا اغاني. قال له بالله؟ قال له ايوه طبعا. عندنا طنط فلانة عاملة أغنية جميلة وبتاع وكان دول. بس أنا بسمع أنا ما بسمعش الحاجات دي إلا بموسيقى. ما إحنا عندنا عندكم بالله علي. والله يا عم تعالى بس إحنا والله العظيم ما عندنا إحنا أصلا ما نديش الدرس إلا بموسيقى إيه هادية كده إيه. بس بقى مش حمو بيكا بقى الكلام الشعبي ده. إحنا الدنيا هادية خالص يعني. بس أنا للأسف الشديد أنا مرتبط بواحدة وبتاع. هاتها معنا الحلقة تؤجر تاخد أجرين. شفت أنت كنت ماشي في المعصية؟ هات اللي بتحبه وتعالى. طب بيجوا مواصلات ولا يجوا معايا؟ لا طبعا خد الأجر وهاتهم وانت جاي. فيلاقي ايه ده دين حلو ده دين ما يدفعش ما بندفعش فيه فلوس دين ما بيدفعش فيه ترك شيء عزيز عن النفوس دين بتخش لربنا بهواك وداخل معاك الدنيا كلها والكلام ده كله. فبالتالي فين الفاتورة هنا؟ مفيش فاتورة بتدفع. فعشان كده أحيانا بيمزك فيه بيده وسنانه ومعدوش استعداد إن يفرط فيه وممكن يكون تجاهك إنك متشدد وإنك مش عارف يقول كلام يقول له ليه؟ ما هو لو صدقك هيضطر يدفع الفاتورة. ما عنديش استعداد أدفع الفاتورة. أنا أصلا المعلمة بتقول لنا يا جماعة خلي ريحتكم حلوة ده مجلس علم كل البنات تيجي تتعطر كله إيه يحط مش عارف إيه فهي ده هي اللي بتبخ علينا ليه العطر. ايه ده ابو حديث النبي صلى الله عليه وسلم بقول لك لا بقى احنا قاعدين في مجلس حلو كده يا اخي الله الجميل تعالى نتعبد بسم الله الجميل يلا يا جميل عشان نتعبد بسم الله الجميل وتلاقي في الاخر خالص راح كل حاجه. فابن القيم يقول لك وبعد البدع اعظم من بعد المعصيه وبعد النفاق والشرك اعظم من ذلك كله. خلينا بسرعه كده بقى ايه هو بادئتين فهنعتبرهم هم باقي خمس دقائق عشان نخلص الخطيره اللي بعدها. يقول وبرضه من عقوبات سقوط الجاه والمنزلة والكرامة عند الله وعند خلقه نسأل الله العفو والعافية وكان عند الله وجيها. انت اصلا عايش في الدنيا دي عشان اللقاء المشرف انك رايح تقابل ربنا ان اللقاء ده يكون مشرف وان تكون وجيه عند الله. وانت في الدنيا وجيه صاحب وجاهة ويوم القيامة لما ملفاتك تتفتح تكون وجيها عند الله. هل ده شعارك؟ هل انت حاسة ان ده طموحك هي دية الهدف بتاعك هو ده اللي التركيز بتاعك؟ انت مركزة انك تطلعي من الاوائل في المدرسة انك تكوني من الاوائل في كلية اداب في قسمك انك تكوني من الاوائل في تجارة انك تكوني من الاوائل في طب في هندسة في ايا كان. طيب مركزة انك تكوني هتعملي ايه يوم في الاخرة هتكوني من الوجهاء تعاوزة تبقى وجيها عند المعيد وعند الدكتور وقدام بابا وقدام ماما وانت عاوز بنتك تبقى وجيه عشان تفتخر بيها في المجتمع. طيب هل هتكون وجيه عند الله؟ خلي ده شعارك. فابن القيم بيقول لك ان المعصيه للاسف تسقط الجاه ولا تطع كل حلاف مهين. نسال الله السلام. هو كان ذا مال وبنين ضاع حتى لو معاه فلوس حتى لو معاه اولاد ومعاه كل حاجه بقى مهين. نسال الله العفو والعافيه. يهين الله فما له من مكرم. فابن القيم بيقول لك ان المعصيه بتسقط الجاه والمنزله والكرامه عند الله مش بس كده وعند خلقه وعند خلقه. في ناس يا جماعه ربنا يسترنا واياكم بيجي عليه وقت يعني انت تشوفهم كده تلاقي القلوب ما لا ترتاح لي ابدا. ليه؟ هي المعصيه كده سبب لهوان العبد على ربه. وبالتالي لو حصل الحاجة ديت بيحصل بقى مشكلة زي ما ابن الجوزي بيقول لنا في الصيد. وقد يهان الشيخ في كبر حتى ترحمه القلوب. تحس كأنه مهان ولا يدري أن ذلك لإهماله حق الله في شبابه. فمتى رأيت معاقبا فاعلم أنه للذنوب. سبحان الله. فبيقول لك أحيانا كده تلاقي حد في غاية الناس كلها كرهاه وكله أرفان منه وكله مش عارف ايه والقلوب تنقى عنه وبتبعد عنه. السبب ايه؟ عند خلقه. دي مهمة قوي. عند الله وعند خلقه الاثنين. فإن لأن اللي بيرضي الله وفي سخط الناس يرضى الله عنه ويرضي عنه الناس، الناس بيرضى عنك في الآخر. طب اللي بيسخط الله عشان رضا الناس وعشان يبقى شكله وسمته وقدام الناس وما يقولوش عليا، ربنا إيه؟ يسقط جاهه عند الله وبرضه عند الناس. فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم وأقربهم منه منزلة، أطوعهم له، وعلى قدر طاعة العبد له تكون منزلته عنده. فإذا عصاه وخالف أمره سقط من عينه. أنتم متخيلين الشاب اللي قال لابن القائم أنا عندي مشكلة كبيرة جدا، عويصة ومبتلى بالتعلق ببنت ومش عارف أسيبها وبتاع، وابن القائم خده كده إيه قال له تجي لي كل يوم الفجر أقول لك كلمتين الأول كده، خلاص الشاب ده يعني ابن القيم عصره. فليه يعني؟ طبعا ابن القيم تخيل ان الولد خد الجواب ده كله مع بعضه، نزلكوا كده كل يوم خميس وخميس او خميس لا وماشيين نقطة نقطة، لا خده مع بعضه كده فيفوق. عشان كده الكتاب ده جميل قوي انك تقرأ ملخصه وان مختصر بتاعه، وهو من الكتب اللي بيتقرأ كل فترة، يعني مش مرة واحدة في العمر، لا كل فترة كده كل سنة كده يبقى ليك نظرة كده إيه على مختصر ليه يعني. يقول فإذا عصاه وخالف أمره سقط من عينيه فأسقطه من قلوب عباده، وإذ لم يبقى له جاه عند الخلق وهان عليه عامله على حسب ذلك، فعاش بينهم أسوأ عيش خامل الذكر، ساقط القدر، ذري الحال، لا حرمة له، فلا فرح له ولا سرور. فإن خمول الذكر وسقوط القدر والجاه معه كل غم وهم وحزن. ابن القيم تقيل تقيل، حسي عشان أنا وعدتكم معه مش هعلق كتير على الحتة دي. ولا سرور معه ولا فرح، وأين هذا الألم من لذة المعصية لولا سكر الشهوة؟ بقولك طب بالله عليك ولا عادي تحمل الكلام ده ليه؟ ليه أتحمل القرف ده؟ ليه أتحمل إن الناس كلها تشوف في عيونهم إن أنا سارق؟ ليه يكونوا دايما شايفين انت ماسك موبايلك بيدك وسنانك؟ ليه دايما كده يعني؟ ليه دايما حاسس انك عامل عامله والموبايل ارقام سريه ومش عارف ايه وبصمه، ولو واحد مسك موبايلك ولا فتح اللاب تقوم مذعور ومش عارف ايه وموصل دب ده ودب دب ودب ده؟ كل ده مش عشان فقط انك خايف ان يتسرق، لا انت عارف القصه فين؟ التقفيل الجامد ده، ما هو ده من ضمن الآلام اللي انت فيها، ومرعوب لحد يفتح الموبايل، لا مرعوب لحد يفتح اللي مش عارف ايه، مرعوب ان في حد يشوف الرسالة دي، مرعوب. وأين هذا الألم من لذة المعصية لولا سكر الشهوة؟ الشهوة هي اللي عملت الحتة دي. السكر لعمرك انهم لفي سكرتهم سكرانين، هو لو فايق ما كانش يعمل كده. يقول ومن أعظم نعم الله على العبد أن يرفع له بين العالمين ذكره ويعلي قدره، ولهذا خص أنبياءه ورسلهم من ذلك بما ليس لغيرهم، كما قال تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة. إيه هي الخالصة دي؟ ذكر الدار، أي خصصناهم بخصيصة، وهو الذكر الجميل الذين يذكرون به في هذه الدار. وده طبعا على قول يعني، فذكر الدار لا يفارقهم، ودي من ضمن الحاجات المهمة قوي قوي قوي. شوفوا يا جماعة لو خدتوا بالكم، وده من الأوراد التدبرية اللي ممكن تعملوها في القرآن، الأنبياء في لفتات كده مهمة جدا هتلاقوها مشتركة في كل الأنبياء، كل الأنبياء هتلاقوا كل الأنبياء تقريبا أن القرآن لم يتكلم عن دنياهم. القرآن يتكلم على دنيا الأنبياء؟ القرآن تكلم عن دنياهم؟ لا، ونادر ان يتكلم عن عبادتهم، نادر ان يتكلم عن عبادتهم. يعني الآيات اللي اتكلمت عن عبادة النبي، ان النبي كان بيعبد ربنا، كان بيبكي، كان بيصوم، كان بيصلي، كان بيتصدق، كان قليلة قوي، صح؟ قليلة قوي قوي. يبقى دنياهم العبادات. معظم الكلام عن ايه؟ عن دعوتهم، الدعوة، هما بيدعوا ربنا، عن الرسالة بتاعتهم، دعوتهم وحضور الآخرة فيها. واخدين بالكم؟ المعنى ده أراه نفيسا لمن يتأمله. وانت مأمور بقى بالأسوة فيهم. طب مأمور بيه؟ عشان كده تيجي تبص على القرآن، انا هتأسى بيهم فين؟ الدنيا اختفت وانت بتقرأ لهم، مفيش الدنيا، مش لاقيها. انت مش لاقي فين راعي الإبل هنا، فين راعي الغنم هنا، فين شغل ده، فين أيوب كان بيعمل ايه، فين يعقوب كان بيعمل ايه عليهم السلام. ما تلاقيش ده حاضر حضور مكثف، يا إشارات خفيفة جدا يفهمها أهل التفسير كمان، لكن الناس اللي بتقرأ عادي كده لا لا. يقول هو الذكر الجميل يذكرون به، فكان خلاصة ما خصهم الله ذكر الدار الآخرة، وإن هم مشغولين بيها ويذكرون الناس بها، ويوم القيامة هيكون لهم ذكر جميل يذكرون به في هذه الدار. وهو لسان الصدق الذي سأله الخليل، وجعل لي لسان صدق في الآخرين، وقال سبحانه عنه عن بنيه ووهبنا لهم، يا سلام، من رحمتنا وجعلنا لهم، شوف لهم دي، وانت بتقرأها كده تقول وانا يا رب، ووهبنا لهم، طب وانا، نسأل الله ان يهبك، وجعلنا لهم، وانا، نسأل الله ان يهبك، وجعلنا لهم لسان صدق عليا، وقال النبي ورفعنا لك ذكرا. فأتباع الرسل لهم نصيب من ذلك بحسب ميراثهم من طاعتهم، وكل من خالفهم فاته من ذلك بحسب المخالفة والمعصية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يتبع المرسلين، ويرزقني وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.